اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن أوهام بعض الدعاء فقال: وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. إن شاء الله واضح، ما يحتاج يعني إلى شرحات. يعني الإنسان يعني هو هذا أشكال كثير من الناس، هذا يعني لا ينبغي الاغترار بفعل أمر ترتب عليه فضل وخير، لا ينبغي الاغترار بمثل ذلك. لما؟ لأنه لا يدري حصل له أم لم يحصل، هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم. واضح؟ يعني إشكالية عند بعض الناس إنه يقول فعلت كذا انتهيت. لا، زي اللي مثلا يتكل والله أنا بسوي ذنوب وكذا، أقول من قال سبحان الله بحمد مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ما يدريك لعل سيئة توبق وجمع من الحسنات لا يكون كذلك، وهكذا. وهو جاء له بما جاء فيه النص الظاهر في مثل هذا، يعني لما جاء له ما جعل إنه هناك، قد تكون هناك موانع وقد تكون هناك أسباب تمنع من مثل هذا، فلا ينبغي أن يكون. ولذلك أهم شيء في كل هذه الأفعال حل عقد الإصرار من جهة، والافتقار في كل ما فعل من جهة أخرى. يعني لابد أن يثبت في نفسه الافتقار من جهة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما فعله إنما هو بتيسيره، وحل عقد الإصرار. يعني إذا لم يكن هناك حل عقد الإصرار فلا ينفعه أي عمل. واضح؟ ليش؟ ليش إحنا بنقول في كل عمل حينما يقع الإنسان منه الذنب يستغفر ويتوب؟ ليش يجتمع الاستغفار مع التوبة؟ الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. واضح؟ يعني هو إذا استغفر ولم يتب بقي ظالما حتى لو استغفر، وهذا الذي يريد أن ينبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بمثل ما قال. واضحة؟ لا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لو سبق منه الاستغفار لا يصلح. نعم. فلذلك اتكال على فعل معين انه خلاص تنتهي الامور، هنا المشكله الكبرى التي تحصل عند كثير من الناس. انت تحسب على الله، طيب هل قبل منك حتى تحسب؟ فانا السؤال، ها هل قبل؟ اذا قبل علمت انه قبل احسب. ما تدري، ولكن سبق وتكلمنا عن هذا في المره الماضيه ايضا، هو ينبه على هذا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، ما يصلح، وقلوبهم واجلة يعني مهما كان الإنسان لا بد أن يحصل له هذا، لأن تكون عنده يعني الكون بين مخافتين. العبد خايف أنه لا يقبل، خايف أنه ما أدى كما ينبغي، خايف أنه كذا، ماشي. لكن عند انقطاع العمل يحسن الظن. لكن أن يحسن الظن هنا، إن أحسن الظن هنا أساء العمل. واضح؟ هات. لذلك هو رحمه الله أتبع هذا الكلام بحسن الظن الآن. قال رحمه الله تعالى: وكتك لبعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. وهذا موجود في المشاهدة، فإن العبد الآبق المسيء أحسن. أحسن الله إليك. وهذا في الشاهد، يعني مما تشهده أنت وتعرفه. وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون يا سلام هات وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه كيف حال يكون؟ عندي هكذا الله يعافيك. طيب، يحسن الظن بربه من هو يعني وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، يعني كيف يكون من هو شارد عنه محسن الظن به؟ يكون خبر مقدم. هات. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض لنعنته؟ قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يعني هذا موجود عند كثير من الناس، يعني من يحسن يحسن ومن يسيء يسيء، هيك القاعدة. واضح؟ أجيبها مثال بسبب يعني أجيب مثال واضح. الآن الطلبة، لو واحد مجد جدا تلاقيه إيش؟ أكثر واحد خايف ما يجيب علامات، لكن مهمل جدا، المهمل جدا آمن ما آمن ولا عنده ولا عنده ما سأتي يعني يقول خلاص أنا راسب راسي. وذاك لا يريد التحصيل، ذاك يجد ويخاف يقول هذا هنا وهنا هنا وهنا، ممكن هذا ممكن هذا ممكن هذا، وهكذا. هذه طبيعة البشر، هكذا. نعم هات. قال رحمه الله تعالى: وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه وولى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إما نقول وصفه به رسوله أو وصفته به رسل، عادي ماشي. صلى الله عليك. وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن بمن يظن أن أنه لا يتكلم ولا لا يأمر لا وكيف يحسن الظن به؟ وكيف يحسن الظن به من يظن الظن أنه لا بمن يظن وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم؟ أحسن الله إليك، العبارة عندي غير ذلك. لا لا وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا لا يتكلم؟ وكي عشان تستقيم. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا لا يتكلم؟ وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم؟ واضح؟ وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقد قال الله يعني من تعالى، عطل الصفات ونفاها قصده. وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أبو أنا أمامة ابن أبو أمامة سهل بن حنيف دخلت دخلت أنا لا لا هو مش سهل، أبو أمامة ابن سهل، هاي كنيته، هو أسعد بن سهل. أحسن الله إليك. وزلمة وقد قال أمامة بن سهل أبو أمامة بن سهل وقد قال أبو أمامة بن سهل دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله وسير الثنتين يلا فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله وبين تعالى بين بس حسن غرور به والغرة به كثير. الله عليك. صحيح كلامه، هذا بحاجة إلى فصل يعني وضحه غاية التوضيح. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء إلى البطالين والفاسقين. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. أيوة، ولذلك يكون العالم غير حال الجاهل. الجاهل يجرئ على المعصية بحجج واهية، يغلب جانبا على جانب، لكن العالم لا، لم يقنطهم من رحمة الله ولم يجرئهم على معاصي، واضح؟ وإنما يخوفهم به مع الرجاء مع حصول هذا، حتى لا يغتروا ويتجرؤوا. نسأل الله يعني يرزقنا الفهم. والحقيقة يعني ينبغي الانتباه، إيش اللي استفدناه من هذا الفصل؟ إنه حينما نقرأ القرآن كيف نضع الآيات مواضعها، وكيف نستفيد من انتزاع الأدلة لتلك المسائل. لاحظتم؟ هذا مهم، حتى لا نقرأ يعني هذا، لا، بل وأنت تقرأ تأتي الآية بمعانيها، تقف عندها، هذا هو الذي يستفيد منه العبد، وهذا أكبر ما يملأ القلوب إيمانا والعقول يعني نظرا وبصيرة. لكن القراءة دون الوقوف عند هذه الآيات هو الذي لا يستفيد منه، فقد يغتر ويتمسك بأمور. حينما تقرأ تأتي هذه الآيات لتبقى في ذهن الإنسان، فينتزع من المسائل يعني أو للمسائل، فيتنبه ليجمع كيف يكون هذا وهذا. نعم، الله يجزيكم الخير. هات. قال رحمه الله تعالى: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. هذا الآن كثير، ترى هذا الآن كثير، يعني بعضهم يتفلسف يقول: يا شيخ يعني أنت يعني تفكر ربنا سبحانه وتعالى على عظمته وكرمه بده يحاسبنا على هذا؟ تستغرب من هذا، بتقول له: طيب من الذي قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ يقول لك: ربنا. قلت له: هو قال هكذا. طيب كيف تقول أنت أنه ما يحاسب؟ يعني قد يعفو، كما قال في حديث أبي ذر العظيم: ولو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب ما نقص من ملك شيء، ولو كانوا على أفجار قلب ما زاد في ملك شيء، إنما هي أعمالكم ووفيكم إياه. طيب إذا هذا لا ينقص، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وهو يعفو وقال بالعفو: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لذلك يعني الإنسان لا يدري، طيب ما هو أنت بجوز هو بيقترف بالمعاصي يروح يقع في الشرك وهو لا يدري، لأنه خفي، ودقائق الشرك خفية، لذلك لا يحقق التوحيد من لم يتخلص من دقائق الشرك. كيف بده يحقق التوحيد وهو ما تخلص من دقائق الشرك؟ ولذا شوفوا كيف قال لي أبي بكر لما طلب منه أن يعلمه دعاء، قال له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. الله، أبو بكر الصديق، لما؟ ليتخلص من كل شيء، لأن الإنسان لا يمكن أن يخلص إلا إذا أخلص وتخلص من كل الشرك. وهذا والشرك دقيق دبيب، أخفى في الأمة كما يخبر النبي، من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء، صماء في ليلة الظلماء. شوف قديش هذا، من يدركها؟ لكن لابد من التنبه لهذا، فيبقى يتخلص من كل ذلك ليتجرد يعني في نظره إلى ربه، ويتخلص من ذنوبه، ويخشى أن منها أن تقوده إلى شيء. وهكذا، لأن الإنسان محاسب على ما يقوله، ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما كان هذا؟ ليحسب الإنسان، وكذلك في أفعاله. وهكذا. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال: معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. اللهم يا لطيف يا لطيف. نعم، الخذلان والحمق، يعني له عاقل وله موفق، مخذول أحمق. يا لطيف، تعبتم. نعم، خذلان حمق. حمق يعني قلة عقل، فيش عنده عقل، لأن العقل يسعى في نجاته، في نجاة نفسه. ولذلك نفى الله العقل عن الكفار، ليش؟ لأنهم ما سعوا في نجاة أنفسهم. نعم، هات. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. يا لطيف، شوف كيف. ليش؟ لأن الدنيا يعني في الصفحة الأخرى للآخرة، الآخرة الصفحة الأخرى للدنيا، عفوا، الآخرة الصفحة الأخرى للدنيا، هذه صفحة وهذه صفحة. شوف، إذا في الدنيا بده يعاقب تقطع اليد في 3 دراهم، الآخر بده يترك. يلا هات. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أي والله إنه صدق، والله إنه صدق. يا سلام، كلام يعني في غاية الأهمية. يعني من خاف أدلج، من احتاط وسلم أحسن مما لم يحتاط وسلم، صح؟ لأنه الذي احتاط عارف حاله، يعني عمل بما أمر، وذاك لا يدري هل يسلم أو لا يسلم. هات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. يا لطيف. يا لطيف، هذا نمرة خرقة، لأنه أخذها بلا إذن، وهذا يعني عمل وصحب النبي، وهو حاله، ثم بأمر يسير لأنه يدل على ما وراءه. يا لطيف، هات. الله وفي يعين مسلم، اللي حطوا مليارات في حساباتهم، وملايين حساب المساكين، كيف يصير فيهم؟ رحم الله عليا ورضي عنه، قال: عن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، حلالها حساب وحرامها عقاب. عقاب. يا لطيف، هذه. ولذلك من شغلته الدنيا ألف. هات. وفي قال رحمه الله تعالى وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. يا لطيف. وفي هات. وفيه أيضا من حديثه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. هات. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. لاحظوا، محولي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وحبيب الحق والذي جاء رحمة للعالمين ونسبه الله عز وجل لبيان هذا الشرع المبين وأرسله وأكرمه ورفعه وثبته، ما قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ومع ذلك وهو العالم بربه الواثق والمتكل عليه يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ماذا نقول نحن ونحن مقصرون وكأن الأمر مفروغ منه ولا شيء عندنا من هذا الخوف؟ ملاحظين قديش الفرق بيننا وبين من يعني يعظم أمر الله ويعظم الله عز وجل؟ واضح؟ هذا زي اللي قلنا قبل شوي، واحد ممتاز وكذا ومن الأوائل والشديد وخايف أكثر واحد، والطالب المهمل. إحنا مع مين؟ مع أبو الأوائل ولا مع سؤال؟ لا، إن هذا الحديث مخيف، يهز البدن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. بعض الناس يقول لك: يا شيخ، لا تخنا، عشان أمور محسومة، يعني الحمد لله إحنا من أهل الجنة، نرى الكفار، ظل يحسب على الكفار، يدريش بجوز يوم القيامة يكون معهم وهو لا يدري، صح ولا لا؟ يسب على نتنياهو، على بايدن، وبعدين الله يستر وين يكون. الله يلطف بنا. والله هذا الحديث يخوف. كان النبي أكثر ما يقول، شوف يكثر أن يقول، فهذا لابد من إيش؟ لذلك القلوب تتقلب، فاحذر على القلب من القلب. صلى الله الثبات. هات. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل صبغة رأيت صبغة عندك؟ الله يسعدك. مرة لنا صبغة يعني غطوا غطيك ورفعوا. سأل الله عليك. فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا الحديث حديث عظيم. يعني أنا ما أهل الدنيا، هل نتخيله؟ لا، كل ما تشوف واحد في نعيم في واحد فوق. أهل البؤس الذي يصيب، هل البؤس الذي يصيب إخواننا متضررين، نسأل الله يرفع عنهم ما بين من شدة وبلاء، يجعل لهم مخرجا ويفرج عنهم في غزة، في بؤس أشد منه؟ نعم، أكثر كثير. شوف، أنعم أهل الأرض من أهل النار، صبغة واحدة مرة فعلة يعني اسم مرة، فعلة اسم هيئة، واضح الفرق يا شيخ عبد الله؟ أي نعم، فعلة فعل. طيب الآن مرة واحدة بس غمسة، نسي كل النعيم، وذاك نسي كل الشقاء والبؤس بغمسة، فكيف بمن يستقر هنا أو يستقر هنا؟ إذا كان غمسة واحدة أنسته كل البؤس، وهو أشد واحد بؤسا في الأرض كلها. يعني منذ أن جاء آدم وأهبط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا لا يمكن تخيل بؤسه، ولا يعلمه إلا الله، صح؟ وفي النعيم كذلك، منذ آدم إلى يوم القيامة لا يمكن نتصوره. إيش صبغة نسي كل ذلك، هذا وهذا، فكيف بمن هو؟ ولذلك اللي ما بيعمل للآخرة وفكر أن الدنيا هي كل شيء، مشكلته مشكلة. أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل. هات. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع ينكث ليس ينكث، مطبع عندي الله يعافيك، ينكث من النكت، سأل الله إليك. طيب فرق بين السماء والأرض بينهم، خطأ مطبعي عندي، يلا خير. وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. لا، ثم وجلسنا احنا صح فرفع رأسه، أحسنت، يلا هات. سأل الله إليك. فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس،

وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن يا لطيف يلجمه العرق، يا لطيف يا لطيف هات. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ، فقال أصحابه كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل هات. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. يا لطيف يكفي الله أكبر يا لطيف. هذا الفصل طوله ابن القيم رحمه الله وهو يبين يعني الأحوال في تلك الأيام وما فيها من الأهوال، وأن ما فيها مرتب على ما في الدنيا، يعني الأعمال في الدنيا تنقلب يوم القيامة إلى أحوال العبد التي يكون عليها، كيف أحواله وأعماله تكون هناك. وهذا يدعو أن ينتبه الإنسان قبل أن يغادر، لأنه إن لم يفعل سيندم. ولذلك الدنيا جعلها الله مزرعة للآخرة، وويل لمن لم يزرع في فيكون يوم الحصاد لا شيء، وويل أشد لمن زرع بذرا خبيثا بدل البذر الطيب، خسارة أشد ممن ترك مزرعته بورا، أرضه بورا، والآن نحن في وقت البذر والزرع وهناك توفى النفوس والحصاد، وهذا كله واضح. ولذلك كان أهل اليقظة والمتنبهون يتنبهون إلى أن الإنسان يعني يدنو كل يوم إلى آخرته حتى لا يكون ممن قال الله فيهم يقولون يا ليتني قدمت لحياتي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينبهنا من رقدة الغافلين، وأن يجعلنا يعني من المتبعين سيد المرسلين والثابتين على هذا الحق حتى نلقى الله عز وجل به إن شاء الله. هات شيخ هاشم. أحسن الله إليكم شيخنا. أهلين شيخنا، تأجلت الدرس للثمانية ونص. نعم، لأنه العشاء صار يضايق يعني صعب. والله يعني الوقت قاعد بزداد، يعني كان أول الأمر سهل. نعم. نعم، لأنه الآن الوقت يطول. ذاك أيام الزيت أصبحت مسيت، راحت أيام الزيت. والله راحت. نعم. الله يكرمك شيخ. جزاكم الله خير. يا هلا. سلمكم الله. جزاك الله خير دكتورنا. الله يبارك فيك. يا هلا الشيخ الحريري يا عمي، أنت يا عمي حريري. يا هلا فيك. الله يبارك فيك يسلمك دكتور. عبد الله الحريري وعبد الله الحريري. يلا. في كمان ابن خالتي معنا. كمان ما شاء الله. حريري كمان؟ عبد الله الحريري كمان. كمان ما شاء الله. يعني نحن نسبح في الحريري اليوم. الله يبارك فيك دكتور. عندي سؤال الله يكرمك. تفضل شيخ عبد الله. وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. نعم. صح دكتور، في قول إنه يعني حاشا لله أن يعذب عبده مرتين، مرة في الدنيا بالحد ومرة بالآخر، يعني أو إن الحد يعني أمر الحد غير. هو أقول لك وبجيب لك مثال إنه هذا إذا قطع في الدنيا على 3 دراهم ألا يعذب على ما هو مثله أو أكثر في الآخرة لو لم يعذب في الدنيا؟ يعني لو لم تكفر عنه يكفر عنه فيما حصل له في الدنيا، وبقيت هذه السيئة إلى أن قدم بها على الله، لم يستغفر ولم يتوب. عرفت هذا قصده؟ لكن ليش العلماء اختلفوا هل الحدود جوابر ولا زواجر؟ واضح؟ والصحيح أنها زواجر وجوابر. لمن؟ ممكن أحد يحد فلا يرضى، لكن هذا راضي فيكون جابرا، بل وقد يكون أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة قال لقد تابت توبة لو وزعت على المدينة لوسعتهم. شوف، إذن ارتقت لأن هي التي طلبت ورضيت بالأمر الشرعي وقبلت. لكن بعض الناس يقول لك شوها ما قبل فيعاقب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عرفت؟ الواحد وقع عليه قدر سينفذ، إذا رضي كسب الأجر، إذا سخط لحقه الوزر، وهكذا في كل الأحكام والأوامر والأقدار. واضح؟ نعم جزاك الله يسلم. شيخنا الله يسلمك. هات قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، إيش يستفاد منها؟ يعني إنه هناك من العلوم التي جعلها الله مع نبيه ولم يخبرنا بها من جهة، وكذلك يعني بقول له أنا لأنكم لا تستطيعون التحمل لما أعلمه، كان هذه الأمور التي ستستقبلونها كان حصل معكم هكذا، ما تلذذتم ما تنعمتم ما وهكذا. واضح؟ هذا يعني يدل يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخفى بأمر الله طبعا، لأنه لما قال أذن لي أن أتحدث يعني هناك أمور يعلمها لم يؤذن له أن يتحدث. لما؟ لأن العقول لا تتحملها ولا النفوس. واضح؟ وهذا من دلالة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لكنه أخبرهم يعني يشير إليهم بذلك ليتنبه، هذا هو. لعظم الأمر والهول يعني. نعم. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك. دكتور، هل يلزم من غفران الذنب ذهاب أثر الذنب؟ هسه إذا غفره، إذا ستره وغفره خلص، ما دام غفره يذهب. لكن في فرق، فرق العلماء بين الغفران والعفو. الغفران عدم المحاسب عليه، بس مسجل مستور يعني، لكن العفو محو أثره، واضح؟ لذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة نقول تسأل الله العفو، يعني إذا في ذنب يذهب الذنب ويذهب أثر الذنب، فلا يبقى في الصحيفة يعني، هو أعلى، واضح؟ نعم نعم نعم، هذا هو. جزاك الله خير. يعني هسه لو في أثر على الأرض، جاءت الريح، نقول عفت الريح، إيش الأثر؟ راح خلص، بطلنا نعرف وينه. يعني كأنما ينسي الله الملائكة والكتبة فيمحى هذا من الصحائف، فلا يبقى شيء ليحاسب عليه. نعم، لكن أنا أقصد مش فقط في الآخرة، حتى في الدنيا، يعني أقصد أثر. نعم كذلك، وإذا عفى خلاص أنسى. ولذلك بعض الناس تحصل منه ذنب، فالله عز وجل لصدق في توبته ينسي الناس ذنب هذا الإنسان، صح؟ نعم. بنسوا والله، يعني بيعيش حياته. بعض الناس لا، يظلوا يعيرا هذا أبو اللي سوى كذا، هذا اللي سوى كذا، معناته ما صار عفو. جزاك الله خير دكتور. وياك. طيب، جزاك الله خيرا. وياك. وبارك فيك. أهلين شيخ حمودة. الله يجعل من تداد لحسناتكم إن شاء الله. آمين يا رب. الله يجزيكم خير وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام.